فقلت لوكيلي على المخزن أعطه ما يليق به، وعنده الفتاوى والمغني والمهذب وكتل السنة وشاطيف، يعطيك كل هذا يعني طالب علم. وجاءني واحد في الاتجاه قال بكتب، فقلت لوكيلي أعطه ما يليق به وشاطيف، أعطيها الأشياء الصغيرة هذه ما يليق به. في كلمة ما يليق به لفظة واحد، لكن اختلفت بحسب، لا بحسب ما أضيفت إليه ما بحسب السياق، السياق واحد أعطه ما يليق به، فاختلفت بحسب ما أضيفت إليه، فالذي يليق بهذا غير الذي يليق بهذا. نعم طيب. هنا المراد بالقرية ايش؟ اهلها، لان القرى اللي هي مساكن ما تعذب، الا يعذب الساكن دون المساكن. نعم. قوله تعالى عن الملائكة قيد إبراهيم إنا مهلكوا أهل هذه القرية، أي المساكن، أهل هذه المساكن، لأنه قال أهل، فلا يمكن أن نريد أن يراد بالقرية هنا أهلها، لأننا لو قلنا المراد بالقرية أهل القرية لكان التأكيد إنا مهلكوا أهل هذه الأهل، يستقيم ولا لا؟ ما يستقيم. نعم. وتقول سمعت هذا بيدي فلا تكون يدك اليدي في قوله تعالى لما خلقت لما فتكون لائقة به، فلا أحد سليم الفطرة فريق العقل يعتقد أن يد الخالق بيد المخلوق أو بالأرض. واضح؟ أنا قلت صنعت هذا بيدي، وقد قرر تعالى لما خلقت بيدي، التركيب واحد لكن بينهما فرق، فاليد التي أضافها الله إلى نفسي لا تلك اليد التي أضافتها إلى نفسي، مع أن التركيب واحد. هذا بحسب إيش؟ لا بحسب الإضافة، والأول القرية بحسب الصيغة. وتقول ما عندك إلا زيت، وما غيره إلا أنت وتجيب الجنة الكاملة، معنى مغلق غير ما تفيد الأولى ما في هذه الكلمات، لكن اختلف التركيب فتغير المعنى به. صح. وش الفرق بيننا؟ ما عندك إلا زيد وما زيد إلا عندك. إيه لا بس المعنى المعنى. طيب إن شاء الله. إيه. يعني ما ينفع أن أعيره عندك، لكن ينفي أن يكون زيد في مكان آخر، فهنا الحصر في المكان والأول الحصر في الكائن. هنا إذا تقرر هذا فظالم النصوص الكتاب ومنها إلى الذهن من المعاني، فقد القسم الأول من جعل الظاهر المتبادر منها معنى الحق من يليق بالله عز وجل. يليق بالله عز وجل، وأبطل دلالتها على ذلك، وهؤلاء هم السلف الذين اجتمعوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والذين لا يصدق لقبهم السنة والجماعة إلا عليهم. طيب انتبهوا لهذه النقطة، الذين لا يصدق لقب أهل السنة والجماعة إلا عليهم، لقب أهل السنة لأنهم تمسكوا بالسنة، والجماعة لأنهم اجتمعوا عليه،